بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. صلاة وسلاما على رمز الكمال وجمال الوجود سيدنا محمد القائل: من صلى علي ليلة الجمعة او يومها 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 عاما. تحية معترة بأريج الايمان تغمرها بهجة الايمان وروعة المحبة والسلام، ابثها على اسماع حضراتكم من جنبات هذا المكان. وقد صرفنا لكم من اكرم من في الدنيا وانزل بني البشر من الذين قال في مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم: اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. وحينما قال الله عز وجل مصنفا حملة كتاب الله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اهل الكتاب او حملة الكتاب مقتصدهم لاحق وسابقهم سابق وظالمهم مغفور له ان شاء الله تعالى. ولقد مرت امرأة بالمسيح عيسى ابن مريم عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى السلام، فقالت: طوبى لبطن حملتك وثدي ارضعك. فقال: طوبى ليست لي، وانما طوبى لحملة القرآن من امة الحبيب محمد. فيا رب بالقرآن قوي عزمنا، انت القوي وكلنا ضعفاء. يا رب بالقرآن بارك رزقنا، انت الغني وكلنا فقراء. يا رب بالقرآن وحد صفنا كي لا يفرق بيننا الاعداء. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وحان اللقاء مع مائدة السماء لكي نتلقى قبصات من النور والضياء من كلمات ربنا جل وعلا. فالان تنضم موجاتنا الارضية الى القنوات السماوية لننتقل جميعا عبر شاشات المليك المقتدر لنسعد بهذه التلاوة القرآنية المباركة الذي نسأل الله لقارئنا ان ينجر وجهه وان يجمل صوته وان يشرح بالقرآن صدره. انه فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عكاشة يتفضل مشكورا ليتلو على مسامعنا ايات من القرآن الكريم، فلنستمتع سويا بروعة تلاوته وجمال صوته ودقة ادائه. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم تجد كل وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ إن الله